فراح عشان يسلموا البستان سمع صوت زوجته وأولاده جوه البستان، فراح منادي عليها من بره البستان: يا أم الدحداح. قالت: أجل يا أبي الدحداح. قالت: أجل يا أبي الدحداح، ماذا تريد؟ قال: اخرجي أنت وبنوك من البستان، فلقد بعناه لله جل وعلا. قالت: ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. ما قالتلوش بقى: يا فرحتي بك يا حبيبي، يعني راح تبال البستان كله بنخلة، فاهم ازاي؟ أبدا، شوف الإيمان. قالت له: ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. وهي خارجة هي وولادها من البستان، طفل صغير من أولاد أبي الدحداح، خد تمرايه من الأرض وحطها في بقه وبدأ يأكلها، فراحت حط أيديها في بق طفلها وراحت مطلعة التمرة ورميها في الأرض وقالت له: سامحني يا بني، فقد بعناه لله. ده الموقف الإيماني الجميل اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة. الناس دي فعلا جعلت الآخرة همها، فربنا أكرمها بالدنيا وبالآخرة لأنهم اتعلموا كده من النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك، بيوضح لك فيما معنى الكلام، ان حضرتك وحضرتك لو شغلتوا نفسكم بربنا سبحانه وتعالى وشغلتوا نفسكم بالآخرة، والله الذي لا إله غيره، هتفوزوا بالدنيا وتفوزوا بالآخرة. ولو شغلتوا نفسكم بالدنيا وبس ونسيتوا فرض ربنا ونسيتوا فضل ربنا ونسيتوا حب ربنا، هتفقدوا الدنيا وتفقدوا الآخرة. هي معادلة حسابية واضحة جدا. واللي يقول لك بقى لا يمكن أن تجتمع الدنيا والآخرة، ده بيقول كلام غير منطقي، لأن في ناس جمعت بين الدنيا وبين الآخرة. وهناك كان من الصحابة رضي الله عنهم من كانوا أصحاب أموال والثروات وكانوا من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين. شاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح، قال: من كانت الآخرة، شوف اللفظ يا أخي سبحان الله تحس فيه باستغراق عجيب جدا، من كانت الآخرة همه، سمع الهمهمة ديت، تحس أن الآخرة يعني ملي جوفه وصدره ورئته حاجة ما شاء الله، يعني الآخرة دي في قلبه. من كانت الآخرة همه خد ثلاث ثمرات: جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. مش هو بيجري ورا الآخرة، الدنيا تجيله تحت رجليه سبحان الملك، مع أنه هو ما طلبش دنيا، هو طلب آخرة. أيوة، أطلب الآخرة تجي لك الدنيا، أطلب الدنيا تضيع الدنيا والآخرة. قول لي يا عم الشيخ، ده كلامك ده بقى في كده شيء من يعني ايه، انت عايزنا بقى كده بقى ندروش ونقعد في المسجد ونلبس لبس مقطع ونبني خيمه خضره وما نشتغلش؟ بالعكس، انا عايزك تكون اغنى واحد وانجح واحد وافضل واحد، بس ما تنساش فضل ربنا وما تنساش فرض ربنا. نعمل مال الصالح للرجل الصالح. انا مش عايزك تركب عربيه موديل 45 وطول ما انت سايقها عمال بتقول ليه يا رب، ليه الظلم ليه. بالعكس، ده انا عايزك تركب عربيه موديل 2011 مكيفه وجميله، واقفل الازاز واقعد اذكر ربنا، اقعد صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اقعد اسمع قران واحمد ربنا واشكره على النعمه الجميله دي. بالعكس، نعم المال الصالح للرجل الصالح، بس اوعى المال يلهيك عن ذكر الله، اوعى المال يلهيك عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله، بدل ما يبقى واحد فاتح محل في دمياط ومحل في بورسعيد ومحل في السويس ومحل في اسيوط وداير بيلف حوالين نفسه، ربنا يصل له عمل واحد فقط يكفيه ويغنيه، جمع له شمله. وبعدين فوق ده كله: واتته الدنيا وهي راغمه. ده مين؟ ده من جعل الاخره همه. طيب، ومن كانت الدنيا همه، خد بالك بقى، جعل الله فقره في قلبي، لا ده يقفلها له من الباب من بره، جعل الله فقره بين عينيه، ما يشوفش اي خير ابدا. اعلم اناسا ربنا موسع عليهم وبيعطيهم من جميع اصناف النعمه، ممكن يكون عايش في قصر وعنده طقم عربيات وعنده شركات وعنده، وحينما تساله تقول له ازاي اخبار حضرتك، يقول لي اخباري سبحان الله، ربنا يعديه على خير، ده الحالة نايمة والسوق مش عارف واقع والحالة جيم وربنا يسترها ودينا مقضينها بالكاد. في حين انك ممكن تسأل رجل بسيط جدا لا يملك الا قوت اليوم، ولما تسأله يقول لك الحمد لله، ياه

قال فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، وفي رواية بنصف يوم، وهي نصف يوم هي 500 عام، لأن ربنا قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب لما تيجي يوم القيامة تلاقي الفقير بيخش قبل الغني 500 سنة. طيب ليه 500 سنة؟ هو الغني ده وحش؟ لا مش وحش، بس الغني هيقف يتحاسب عن كل حاجة، لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 4، من ضمنها عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفق. حديث أيضا رواه الترمذي بإسناد الحسن. طيب هتتسأل عن فلوسك كلها، جبتها منين؟ مش كفاية. وصرفتها فين؟ برضو مش كفاية. وهل كنت مصرف ولا مش مصرف؟ ما أنا ممكن أكون جبت 1,000,000 جنيه من الحلال وصرفته أيضا في الحلال لكن بإسراف، خد بالك، صرفت ببذخ وحاجات كده ما كانش ليها لازمة. يعني صرفته في الحلال، رحت جبت حذاء مثلا، جبت حذاء بـ2,000 جنيه، أنا جايبه من الحلال، فلوس حلال وصرفه في الحلال. أيوه بس ده كتير قوي، يعني حذاء بـ2,000 جنيه ده الواحد يخاف يخش بيه أي مكان، ده الواحد يركنه على السرير معه ونايم، خد بالك، صف تاني صف تالت مش فارقه، بس المهم يعني يخاف يسيبه بره الاوضه للسرير، خد بالك. طب ليه ما يعني ماله الحذاء ابو مش هقول لك بقى ابو 40 جنيه تلبسه لابسه تقطع، ماله الحذاء ابو 150 و200 ب 300 جنيه يا سيدي، خد بالك، مرتب موظف، انما حذاء بـ2,000 جنيه ما ده اسراف برضه، وناس مش لاقيه تاكل. لا ده اللي اعجب من ده كله، ان ليها قريبة بتقول لي ان ليها صديقتها اشترت شنطة، شنطة تخيل حضرتك بـ25,000 جنيه، الله الذي لا اله غيره، 25,000 جنيه، ليه يا امي؟ ده 25,000 جنيه ده تروح تجيب بيها عربية، يعني بدل ما هي شايلة شنطة لا دي تركب عربية، يعني بدل ما هي اللي تركب الشنطة هي اللي تركب العربية بـ25,000 جنيه. قالت لا اطلع حضرتك مش عارف، دي ماركة شنطة، حاجة بقى كده ماركة عالمية. قلت لها والله لو حتى لو كانت على 200 مش 100، تمام، يعني أجيب شنطة بـ25,000 جنيه وفقراء المسلمين مش لاقين ياكلوا؟ طب ده كلام يعقل يا جماعة؟ كل ده ليه؟ التباهي، التباهي. اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، هي دي المشكلة، ان انا عشان اقعد مع اصحابي اقول له شايف الساعه دي، دي ماركه مش عارف كذا، دي مش عارف بكذا او بكام، فاهم ازاي؟ سبحان الله، رحت مره اشتري ساعه لقيت راجل في المحل بيقول الساعه دي حضرتك ممتازه جميله جدا بكام حضرتك؟ قال بـ45,000 جنيه. 45,000 جنيه ليه؟ يعني اجيب ساعه بـ45,000 جنيه اعمل بها ايه؟ ما الساعه مثلا تكون بـ300-400 جنيه يا سيدي بـ1,000 جنيه، انما 45,000 جنيه مين اللي بقى؟ ايوه ده كتير بيشتروهم، سبحان الملك. هي دي المساله، المساله حته ايه؟ التفاخر، التفاخر ما بين الناس، ان ده يتفاخر على ده وده يتفاخر على ده، والدنيا مش مستاهله، مش مستاهله ان الناس تتفاخر على بعض، لان في النهايه زي ما قلت لك لو حملك خفيف هتعدي يوم القيامه، فقراء ما هيجيب منين؟ ما فيش يا ربي، هتحاسبنا على ايه؟ تعالى جبت ايه ومنين؟ والله يا رب هو مرتب الحكومه 300-400 جنيه، وكنت بستلف عليهم عشان ادفع الايجار والاكل، الحمد لله كنا مقضينا بقى عيش وفول، وانت عارف يعني الفول عندنا في مصر كان فرض عين، يعني يعني الدنيا كنا مقضينا كده، طب ده هيتحسب على ايه؟ عدي، فاهم ازاي؟ انما الثاني المليارات اللي جبتها منين وصرفتها فين؟ واخد بالك؟ وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ قالوا ليس منا احد يا رسول الله، مال وارثه احب اليه من ماله. قال فمالك، مالك انت ما قدمت، ومال الورثه ما اخرت. كم تلك دي حضرتك؟ والله 200,000 جنيه، طلعت منهم صدقات وزكوات والى غير ذلك بـ25,000 جنيه، فضل كام؟ 175,000. فلوسك انت بقى مش ال 175,000، فلوسك ال 25,000 اللي قدمتهم ليك في الاخره، وال 175 اللي سبتهم للورثه دول مال غيرك مش بتوعك انت، خلاص بقى، سبحان الملك. فمالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم يعلق على الايات يقول يقول ابن ادم مالي مالي فلوسي، وهل لك من مالك يا ابن ادم الا ما اكلت فافنيت،